نعم نعم نعم نعم فإنه عزيز لأنه في الصحابة روي من طريق اثنين ومن بعدهم كذلك على اثنين اثنين. هل هو شرط للصحيح أو لا يا حسين؟ ليس شرط للصحيح. المؤلف أشار إلى أن هناك خلاف. مش قال لا لا لا وش قال المؤلف نشوف الإشارة إلى أن في خلاف. ماذا قال؟ لمن زعمه وليس شرط للصحيح خلافا لمن زعمه. زيد كلمة زعم تدل عليه على قوة هذا الرأي ولا على ضعفه؟ على ضعفه.